هزتني يا ذكرى وسراني يا الشوق للي على طول الزمان ما نسيته غالي وقد رفق ومحبته فوق بعت أكثر الغالي ندين وشريته متربع في القلب ما مهما خلق ما كان غير القلب يسعود بيته معلش بيه وبيه ميزات وفراق لولا شبيه بذمتي ما هويته ويا فراق بمنطق ما هو بأي منطق تكلم ضمني واحتويته يفوقني خلقي وخلقي له يفوق وغير علي من أعرى ما بيته وله على قلبي وليدعاني سكت رجلي وجيته بيني وبين عهد فالحب موثوق حبه وراضيك الضلوع اقتنيته وفيها القصايد جاله وابله وبروك قلبه من اسمنا القصايد مليته ويطرب لي غنيت لك كم طاب